كيف ينسى الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خادروها كيف ينسى الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين أرشه بينا في جولة من إحدى الجولات في الجنوب الأندلسي في مدينة ملقة ساحل بحري يقع في جنوب الأندلس ممتد مئات الكيلومترات حصون وقلاع شامخة تطل على شطآن هذا البحر وهناك خلف العدوة الأخرى في بلاد المغرب أو في البلاد المشرقية الأخرى يوجد الكثير من المسلمين كل هذا صور وأشكال استدعاها ذهني وأنا أتقلب من مدينة إلى أخرى ومن شاطئ إلى آخر وأنا أرتقي حصنا وأنزل من حصن آخر وأنا أتجول في هذه المدن صرت أتذكر شيئا مهما قد يكون غائبا عن أذهان الكثيرين الذين يقرؤون في تاريخ الأندلس وإن لم يكن قد أغفله بعض المؤرخين الذين تعرضوا لمثل هذه القضايا من الأسئلة التي قد تتوارد إلى الذهن ما يتعلق بموقف العثمانيين من سقوط الأندلس الدولة العثمانية خلافة عظيمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان من المبادئ العظيمة التي قامت عليها هذه الدولة نصرة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ قيام عثمان الأول بالبدء في تاريخ هذه الدولة وحتى سقوط الدولة العثمانية وسلاطينها قائمون على أمر الله وكان من أعظمها القيام بحركة الجهاد في سبيل الله عاصرت الدولة العثمانية سقوط الأندلس لكن لا شك أنه قبل ذلك لا بد أن يكون عند العثمانيين علم بما يجري لإخوانهم المسلمين في بلاد الأندلس فلما لم يقم العثمانيون بإنقاذ الأندلس مما حل به لما كان الدور تخليص الأندلس مما حل بهم مقتصرا على أهل المغرب فقط أين المماليك في مصر؟ أين دور العثمانيين؟ أين دور كثير من البلاد الإسلامية التي تمتلك من القوة ما يمكن لها أن تنقذ المستضعفين من المسلمين في بلاد الأندلس لا سيما وأنهم قد عاصروا ما حل ببلاد الأندلس في ذلك الوقت من ظلم عظيم أريد منه أن يستأصل الإسلام بالكلية لماذا لم نسمع بقوة ضاربة خرجت من العثمانيين أو من الدويلات الإسلامية في المشرق لنصرة المسلمين في الأندلس البحر الأبيض المتوسط والذي يفصل بين الأندلس والبلاد الإسلامية المشرقية الأخرى لماذا لم يوظفه المسلمون لنصرة المسلمين هناك لماذا لم نسمع بتلك المراكب التي كانت تنشأ لها المصانع العظيمة في البلاد المشرقية لنصرة المسلمين في الأندلس ألم تكن تلك النداءات نداءات الاستغاثة التي يطلقها المسلمون هنا وهناك في الجزيرة الأندلسية تصل إلى المغرب وتصل إلى الشام ومصر وغيرها من بلاد المسلمين سؤال كان يتبادر إلى ذهني وأنا أقف بجانب هذه الحصون والقلاع لماذا تبادرت هذه الخواطر بجانب هذه الحصون والقلاع لا أدري لقوتها ومناعتها وشموخها الذي يذكرني بشموخ ومناعة وقوة الدولة العثمانية؟ هنا كان الجواب. توجه جماعة من علماء الأندلس إلى اسطنبول والتقوا السلطان بايزيد الثاني وعرضوا عليه ما حل بمسلم الأندلس وذكروا له العظمة التي تحل بها الدولة العثمانية التي ينبغي أن تهب لنجلة المسلمين. ذكروه بوالده السلطان محمد الفاتح الذي انطلقت همته وعلى أمره حتى استطاع أن يفتح القسطنطينية. والسلطان بايزيد الثاني كان من أشجع سلاطين الدولة العثمانية. فماذا كان رده عليهم؟ في بداية الأمر اجتمع السلطان بايزيد الثاني مع مستشاريه وتناقشوا أمر إمكانية إرسال قوة لإنقاذ مسلم الأندلس مما قد حل بهم. تم سد مضيق جبل خارق. قامت الدولة الحفصية في بلاد تونس بخذلان المسلمين في بلاد الأندلس. لم يعد أحد هناك قادرا على إنقاذهم. صار الدور قائما علينا نحن العثمانيين. لكن المشكلة أن العثمانيين في ذلك الوقت في أيام حكم السلطان بايزيد الثاني يواجهون مشاكل عسكرية، مشاكل في العلاقات مع الغير، يواجهون مشكلة داخلية. كان للسلطان بايزيد الثاني أخ يقال له جم. جم هذا أراد أن يشق عصا الطاعة لكنه هزم على يد أخيه السلطان بايزيد الثاني ففر إلى مصر، ثم خرج بمركب فاستولى عليه جماعة من القراصنة وسلموه للبابا بابا النصارى. فكان جم هذا ورقة يضغط بها على السلطان بايزيد الثاني. كانت الأمور بين الدولة العثمانية ودولة المماليك في مصر والشام غير مستقرة. جرى بينهم خلاف على شق الأراضي وجريان المياه في مكة للحجاج. وكانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت لم يستقر لها حكم على بلاد المسلمين. لم تستطع الدولة العثمانية أن تستولي على أرض مصر والشام إلا في حدود سنة 923 بعد هزيمة المماليك في معركة العباسية. الأمر ليس بيد العثمانيين الآن. وهذه الظروف غير المستقرة بين المماليك وبين العثمانيين بالإضافة إلى دعم المماليك لجن شقيق السلطان بايزيد الثاني هي التي جعلت العثمانيين يرسلون جيشا لمحاولة حصار المماليك. والأمر الثالث أن الدولة العثمانية نفسها تواجه خلافا كبيرا جدا مع الدولة الصفوية في إيران. الدولة الصفوية في بلاد فارس كانت لها أطماع في ممالك العثمانيين، وكانت هذه الأطماع في بلاد فارس وفي بلاد آسيا الوسطى وحتى في بعض البلاد العربية كأرض العراق ومحاولة الاستيلاء على بغداد وعلى البصرة. هذه الحرب التي كانت قائمة بين العثمانيين والصفويين أيضا استنجدت الطاقات العسكرية والمالية للدولة العثمانية. هذه الظروف السياسية والعسكرية كلها منعت العثمانيين ومنعت السلطان بايزيد الثاني من نصرة المسلمين في بلاد الأندلس. لكنه يعز على السلطان بايزيد أن يخذل المسلمين في بلاد الأندلس. قواته تقتحم أراضي أوروبا والجيش العثماني يفتح المدن تلو المدن، وهو الآن عاجز عن نصرة المسلمين في بلاد الأندلس ومما حل بهم. وأرض الأندلس قد استنزفت قواتها وحصرت حصارا شديدا، والمسلمون يعانون الأمرين من اضطهاد وتنصير وتهجير وسجن وتعذيب. حينئذ عرض السلطان بايزيد الثاني على مستشاريه أن يرسل ولو قوة بحرية لمحاولة إنقاذ الموقف، فلا يمكن أن يترك المسلمون هناك هكذا. دخلت سنة 892 أرسل السلطان أحد قواده كمال باشا على رأس قوة بحرية لعلها تستطيع أن تنقذ المسلمين هناك. والأندلس في ذلك الوقت كانت قد سقطت. حاول العثمانيون أن يخلصوا المسلمين، حاولوا أن ينتصروا لهم، حاولوا أن يدخلوا أراضي الأندلس لكنهم لم يستطيعوا، ولذلك لم يستطع القائد كمال إلا عن طريق قصف بحري، لم يستطع أن يدخل الأراضي الأندلسية، لكنه صار يقذف موانئها، موانئ النصارى هناك، صار يحاول أن يهاجم بعض الجزر التي يستطيع من خلالها أن يسيطر على الوضع، لكن دون جدوى. والمشكلة أن الدولة الحفصية في بلاد تونس كانت ظهرا للقائد كمال، فهو لا ينتظر منها دعما لكنه يخاف منها غدرا. فالدولة الحفصية في ذلك الوقت كانت معاونة للفرنسيين والأسبان، فهو الآن بين مطرقة الأسبان وفنجان الدولة الحفصية. استمر وجود كمال باشا هناك إلى أن سقطت الأندلس وخرج المسلمون من بلاد الأندلس، فصار لهذه القوة البحرية العثمانية دور آخر غير الدور الذي من أجله خرجت. ذهبت أبحث عن ناصر للمسلمين في البلاد الأندلسية، ذهبت إلى المغرب فجاءني الجواب لم نتخلى عن الأندلس لا في أولها ولا في آخرها، نحن والأندلس من بيت واحد، وهل فتحت الأندلس إلا من الجيوش المغربية؟ وهل كانت النصرة المرابطية ثم الموحدية ثم المرينية إلا منا؟ حاجتك ليست عندنا، اذهب إلى غيرنا. انتقلت إلى مصر، تجولت في نيلها، تجولت في شوارعها، في طرقها، وقفت عند جوامعها، وقفت عند الجامع الأزهر كعبة العلم والعلماء، ذهبت إلى الإسكندرية، وقفت على ضفاف شاطئها، وقفت عند هذه المدينة التي كان يعبر عنها بعض الرحالة الأندلسيين بأنها مدينة المساجد. يا مدينة المساجد، يا مدينة العلم والعلماء، يا مدينة الفضل والفضلاء، يا إسكندرية صلاح الدين، أين نصرتك لمسلم الأندلس؟ كان الجواب كنا قد نصرنا مسلم الأندلس عبر تلك الجيوش التي كنا نرسلها، لم يأل المماليك جهدا في إنقاذ مسلم الأندلس، كنا نحاول أن نهدد بعض رعاياهم الذين يعيشون بين ظهرانينا لعل ذلك يكون سببا لإغاثة المسلمين في الأندلس. لا تقل لي حلالا ولا حراما، إنني أبحث عن نصرة المسلمين، إنني أبحث عن أي حل أحاول أن أرد به كرامة المسلمين وعزتهم. حاجتك ليست عندنا، اذهب إلى غيرنا. هناك خلف البحر في مدينة العز والشموخ، في مدينة محمد الفاتح، في مدينة إسطنبول، والتي تحولت بعد أن كانت علامة من علامات الكفر إلى نور من نور الإسلام، في مدينة محمد الفاتح كان الجواب إن يختلف ماء الوصال فماؤنا، عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا، دين أقمناه مقام الوارد، نحن العثمانيين أنصار الإسلام، جئناكم يا أهل الأندلس فإن لم نغثكم بأنفسنا سنغيثكم بسلاحنا. قام القائد العثماني كمال عزيز بمحاولة إنقاذ المسلمين المهجرين من بلاد الأندلس باستخدام السفن لنقلهم عبر البحر إلى المغرب وتونس والجزائر. المماليك في بلاد مصر مع دورهم الضعيف في ذلك الوقت في قيادة الدولة إلا أنهم أنقذوا المسلمين أو حاولوا إنقاذهم فعبروا عما يستطيعون. أرسل السلطان غايتي باي المملوكي إلى الملك فرناندو يخبره بأنه قد نما إلى علمه بأن المسلمين في بلاد الأندلس مستضعفون، معذبون، يسجنون، يرغمون على التنصير، وأنه يوجد عندي في مصر جماعات كثيرة من النصارى، فإذا لم تعامل المسلمين في بلاد الأندلس معاملة حسنة فإني سأهين من عندي هنا وأعاقبهم وأعذبهم كما تعذب المسلمين هناك. فحس الملك فرناندو بأنه محرج، فأرسل جماعة ممن أرغمهم وهددهم من المسلمين الموجودين في بلاد الأندلس، أرسلهم إلى السلطان جاد شبال، انظروا إلى القوة والعظمة، وأرغمهم على أن يخبروا السلطان جالتباي بأن المسلمين في بلاد الأندلس لا يعاملون إلا معاملة حسنة. ذلك الوقت لم يكن الإعلام موجودا كاليوم فينقل الصورة الصحيحة، لكن هذا دور بسيط قام به السلطان جالتباي اهتزت لها بلاد الأندلس. فكيف لو كان الأمر جهادا؟ أظن أننا بحاجة إلى شيء من الدور الذي قام به السلطان جالتباي مع إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن كل سلطان من سلاطيننا كان جاي تباي لأقيمت بلاد الأندلس في كل مكان. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما لك لا خابروها، كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين أرشه بين الضريح.